سنن ابن ماجه كتاب الوصايا باب الحث على الوصية، باب الحث على الوصية الترغيب فيها. وهذه أيضا لما يقول باب الحث على الوصية فيها دلالة أنه يتبنى بأنها على الاستحباب، وإن كان الأمر على خلاف ذلك لأن الخلاف ورد في وجوبها واستحبابها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد الطنافسي من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال حدثنا عبد الله بن نمير أبو هشام الكوفي قال هو ثقة، وقال ابن محرز عن معين أنه قال ليس بي بأس، وقال أبو حاتم كان مستقيم الأمر، أبو زرع أيضا كذلك، وثقة أحمد. قال عن عبيد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر المصغر وهو من الثقات والمكبر ضعيف، عن نافع، نافع مولى ابن عمر وهو أوثق الناس ابن عمر. قال عن ابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من العبادين الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين، صحابي ابن صحابي أثري. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده. وحديث ناصر بن قال حدثنا ناصر بن علي الجهضمي ومن الثقات قال حدثنا درست بن زياد قال ابن معين لا شيء وضعفه ظاهر. قال حدثنا يزيد الرقاشي وهو من الضعفاء، قال البخاري شعبة يتكلم فيه وضعفه غير واحد. قال عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحروم من حرم وصيته، المحروم من حرم وصيته. نقف عند الحديثين، وباقي الأحاديث إن شاء الله على نفس الباب يكون في الغد لأن الوقت قد أزف علينا وسامحونا. هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. كما قلنا بأن الوصية رجل يملك شيئا قد يتقرب إلى الله جل في علاه بهذه الوصية، كما قال مثلا أن الله جعل لهم من ثلث أموالهم ما يختمون به الحياة، يتقربون إلى الله جل في علاه ويكون العمل ويكون عملا صالحا ختم الله لهم به، لأن الأعمال بالخواتيم، وهذا فيه ما فيه من الخير. لذلك قال ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة. العلماء، جماهير العلماء قالوا بأن الوصية على الاستحباب وليست على الوجوب، الوصية على الاستحباب، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، وأيضا أن قول الله جل في علاه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين، أن الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة، والتي نسختها آية أخرى، آية المواريث. وأما حديث الحق والفرائض بأهلها فليس بناسخ، الحق أنه كما قلنا بأن مسألة الوصية للوارث وقول لوصية الوارث بأنه مبين للناسخ، والنسخ هو الآية، آية المواريث التي بيانت الحق والفروض هي النسخ، وبينها بيان ذلك حديث النبي لا وصية لوارث. وأما الظاهرية فقالوا الوصية واجبة في الصغير والكبير وغير ذلك، قالوا الوصية واجبة، والحق أن قول الجمهور هو الصحيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي. وهنا قول النبي: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ولو شيء يوصي فيه، المعنى عليه دين أو عنده أمانة، هذا الذي في هذه الحالة يجب عليه الوصية. يبقى يمكن أن نتوسط ونقول لا هي سنة مطلقة ولا هي واجبة مطلقة، لكن المسألة فيها تفصيل، والتفصيل هو بأن الرجل إن كان يلزمه شيء، عليه شيء أو عليه دين، أو هناك أموال لابد أن توزع بطريقة ما إرضاء لله جل في علاه، وجب عليه أن يكتب وصيته، وجب عليه أن يكتب وصيته، وهذا من الأهمية بمكان. قال إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده أن يكتبها في هذا الباب. والواو هنا واو حال، أي ليس من حقه البيتوتة إلا وقد كتب الحق لأهله وكتب الوصية حتى تصل الحقوق إلى أهلها، لأنه من باب أداء الأمانات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وأما الحديث الثاني وإن كان ضعيفا، ولكن كما قلنا نستأنس به، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحروم من حرم الوصية. يعني إيش؟ يعني المحروم من الخير ومن تمام الخير ومن كمال الخير على أنها مستحبة، المحروم من ختام الخير، لأننا قلنا الأعمال بالخواتيم، وأن الله جل وعلا قد منحك الوصية من ثلث المال حتى لا يكون الإجحاف على الورثة، من أجل نجاتك أنت، أنت الذي تعبت وأنت الذي عملت وأنت الذي حصلت المال، فلا بد أن تستخدمه فيما يرضي الله، فجعل لك الثلث دون حق الورثة بأن يكون لك زادا عند ربك جل في علاه كالنفقة والصدقة التي إذا تقبلها ربك يربيها لك، ثم تأتي يوم القيامة بالنجاة بمثل هذه الصدقة للنفع المتعدي. لذلك من لم يكتب الوصية وعنده فهذا محروم، يعني محروم من الكمال ومن الخير، وأيضا من الأخذ بالأسباب لحسن الختام، لأنها آخر عمل يمكن أن يعمله من أعمال الدنيا هو الوصية، لذلك شرعت لينتفع بها في الآخرة، فمن حرمها حقا قد حرم الخير الوفير العميم. نسأل الله أن يجعلنا من الموفقين المسددين عند الحياة وحال الممات، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. الفوائد المستنبطة: ثقل الأمانات، خطر حق الغير، خطر حق الغير، لا ليست لها صيغة يعني مخصوصة، خطر حق الغير لذا التعدى عليه عظيم، الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. بهذا نكون قد انتهينا اليوم من الدرس، ولله الحمد والمنة. فلو في أسئلة سريعا بالله عليكم اتونا بالأسئلة، وجزاكم الله خير الجزاء. من يتلسس بالنظر تفقى عينه، ومن يتلسس لمعرفة أسرار الآخرين يسر الناس معرفة ذلك، ما جزاؤه؟ النار، جزاؤه النار إن جوزي بها، والله تعالى على وعلم وفي المشيئة، لكن هذا فعل لكبيرة. شوف لا يتلسس بس فقط بالنظر تفقى عينه، إذا معنى المتلسس الذي يتلسس لأسرار للناس، قلت حتى لو منكرات قد أتى بمنكر أكبر من المنكر، ليس العجب من المتلسس، ليس العجب من المتلسس، العجب ممن يجهل أن حكم المتلسس أنه فاسق، فيرتب حكما على تجسس على تجسس الأخبار المتجسس، فيرتب عليه حكما يفسق هو بذلك وهو لا يدري، وبذلك يكون فاسقا وهو لا يدري، ويحسب أنه يحسن صنعة، وهذه مصيبة كبرى، مصيبة. وهذا يعني قد يقع فيه من يرى في نفسه أنه ينشغل بالعلم أو يكون مثلا من أهل الخير، وفي الحقيقة أنه ليس من أهل الخير، وهو عيب في نفسه وخسيسة في النفس هو لا يدريها، فأخرجها الله له بتتبعه من يتتبع وبترتيب الحكم على تتبعه، منكر أنكر من المنكر. فسبحان الله، هذا سؤال عجيب، والإجابة أسأل الله أن تكون شافية. لذلك كل من رتب حكما على تجسس فهو فاسق، لأن من ركن الفاسق فهو فاسق. جزاك الله خيرا يا أستاذ منصور، قد أجابك الأستاذ منصور. نعم، الله يجعلنا جميعا نتعاون على البر والتقوى. إذا أخبر الناس قولا وليس كتابة ولا عليه شيء، إنما وصى بربع ماله صدقة جارية على، نعم إذا وصى وأشهد على ذلك فهذا كمال، جزاه الله خير. نعم المسألة ليس الأمر دائرا على الكتابة فقط. نعم رمضان الله هذا تعقيب حسن. قال موسى عليه السلام فقع عين الملك ملك الموت والحق. نعم جزاك الله خير رمضان، لكن موسى لم يقصد الفقع، موسى لم يقصد فقع العين، موسى صفعه على وجهه فمن قوته فقع عينه، لكن لم يتقصد فقع العين فافترق هنا. فيبقى لي ما قلت بأن أرحم الأمة على الأمة ما أراد الفقه أراد التشريع العام والله تعالى أعلم، لكن هو بين أنه حق خالص. نعم أمين أمين وفيكم بارك أحسن الله عليكم بوركتم. هرواية البغيرة سقط الكلب فشكر الله لا غفر لها صحيحة؟ لا ليست صحيحة، دي كالشمس يا أم عبد، إسنادها كالشمس الرواية في الصحيحين بأنها أتت بجبال من السيئات فقط سقط الكلب فشكر الله لها فتقاطرت هذه المياه سقي الكلب على جبال السيئات فجعلتها كثيبا مهيلة فغفر الله لها فأدخلها الجنة. في رواية أعجب من ذلك في المسند قال فشكر الله، يعني الكلب هو اللي شكر، فشكر الله لها فغفر الله لها. تحت أمرك أبا الوليد أي وقت، أنت لا تستأذن، أنت تفعل ما شئت.